لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. والمقصود بالاستئذان يعني طلب الإذن، طلب الإذن. يعني المقصود بهذا الفصل كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وفي استئذانه على غيره. فالاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، طلب الإذن بالدخول، هذا هو المقصود هنا. طلب الإذن بدخول البيوت بنحوها، هذا هو المقصود بذلك. وهذا أدب نبوي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وجعل للأمة هديا يسيرون عليه. ولو أن الناس ساروا على هذا الهدي لا كان ذلك من أعظم أسباب حفظ يعني الأعراض وحفظ العورات ونحو ذلك. وإلا فترك الاستئذان من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى فساد الأخلاق، تؤدي إلى فساد الأخلاق. فأنت وأنت إن شاء الله تعالى تمشي مع هذا الفصل، لك أن تتخيل ولك أن تستحضر كثيرا من الصور التي يخالف بها الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، وكيف أن هذه المخالفات تجر إلى مفاسد عظيمة. قال: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال: وصح عنه أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من شق حجرته. هذه بعض الأحاديث التي تدل على وجوب الاستئذان، وجوب الاستئذان. يعني لو قلنا ما حكم الاستئذان، حكم الاستئذان واجب، يعني لا يتطرق مثلا إلى الاستحباب أو الإباحة، لا، بل هو واجب. ويأثم من ترك الاستئذان، يأثم من ترك الاستئذان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وأهدر عينه إذا اطلع على إنسان بغير إذنه، وهذا يدل على عظيم وجوب هذا الأمر، هو الاستئذان، أن يستأذن الإنسان على من يدخل عليه. وسترى أنت كما ذكرنا كم من الأخطاء الشنيعة التي يرتكبها الناس مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. ومن أولها حكم الاستئذان عندهم، أكثر الناس أن حكم الاستئذان عندهم مجهول، مجهول، وخصوصا في المؤسسات والدور العامة ونحو ذلك. يعني أشهر ما يعني تجده في الناس، أشهر ما هو موجود في الناس، تجد بعض الناس يدق الباب ويفتح ويدخل، يدق الباب فقط، هو يعتقد أنه استأذن بهذه الدقة للباب ويفتح ويدخل. أو بعضهم لا يدق أصلا الباب، إنما يفتح ويدخل هكذا. هذا حرام، هذا الفعل حرام ولا يجوز. والإخلال بهذه الآداب وجهل أحكامها وجهل معرفة أحكامها يؤدي إلى الوقوع في الآثام. وأقول لك جهل أحكامها إشارة إلى أن كثيرا من إخواننا وربما طلاب العلم يقعون في مثل هذا لأنهم يجهلون حكم الاستئذان وأنه واجب وفرض عليهم. أقول لك على سبيل المثال في الاعتكافات، تجد في الاعتكافات كثيرا ما يحدث هذا بين الإخوة، يعني يكون هناك أخبية للناس، كل واحد له خباء يكون في داخله. تجد كثيرا من الإخوة يفعل ماذا؟ يفتح هكذا ويكلم صاحبه، يفتحه هكذا مرة واحدة، هذا حرام، هذا لا يجوز، حرام. وغيره من يعني أحوال المخالفة في الاستئذان. قال الاستئذان ثلاثا، هيجه الكلامه ده كل الكلام اللي معانا ده على انه مفيش بيبان، لانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الابواب الا على ابواب الايش، البيوت من خارج البيت، بل كان بعض ابواب البيوت لا يغلق من الداخل، لا يغلق من الداخل، ولذلك كل الكلام ستلاحظ انه على الستر ونحو ذلك. قال صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. وسيأتي الكلام بعد ذلك عن يعني آداب هذا وحكم الاستئذان وعدد مرات الاستئذان. قال وصح عنه قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذه الحكمة التي من أجلها شرع الاستئذان، شرع الاستئذان، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لماذا نستأذن؟ من أجل البصر، أي لئلا يقع بصر المستأذن على ما لا يجوز له، على ما لا يجوز له، لأنه لو دخل من غير استئذان فهذا عرضة لأن يقع نظره على ما يكره، بل يجب أن يستأذن على أمه وعلى أبيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوما آداب الاستئذان فقال رجل أستأذن على أمي وأنا الذي أقوم عليها، ده أنا اللي بشيلها وبخدمها وبحطها وبوديها وبجيبها، أستأذن عليها؟ قال نعم. قال يا رسول الله وإني أنا الذي وأنا خادمها. قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن، لأنك لابد أن تستأذن عليها. لماذا؟ لأنها إذا لم تستأذن قد يقع نظرك على ما لا يجوز لك وما تكره وما يكره الداخل عليه. نعم. قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا الاستئذان عام، يعني ليس مختصا بالبيوت مثلا، لا، بل هو عام في البيوت وفي كل مكان تدخل فيه على الناس، أي مكان تدخل فيه على الناس إلا أماكن عامة مفتوحة، إلا الأماكن العامة المفتوحة، وهي التي فيها قول الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا غير مسكونة فليس عليكم جناح. بيوتا غير مسكونة يعني ليست للاختصاص، بيوت مفتوحة يعني زي المكتبات الكبيرة، المحلات الكبيرة نحو ذلك، أما أدخل ما بستأذنش لأن هذا مكان هو أصلا معد لدخول الناس ونحو ذلك. وصح عنه أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من شق حجرته، وفي هذا أحاديث كثيرة، في هذا أحاديث كثيرة، يعني أذكر لكم على سبيل المثال حديث رواه يعني البخاري ومسلم بمعناه، وهذا لفظ النسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فافقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فافقأوا عينه فإنه أو فلا دية له ولا قصاص، يعني لا دية له ولا قصاص على من فقع عينه. لماذا؟ لأن هذا مهدر الحق، مهدر الحق وعليه، فيجوز لمن رأى رجلا ينظر إليه وهو في بيته من شق أو نحو ذلك أن يفقع عينه بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في بيته وهو الذي أشار إليه هنا، وكان يمشط رأسه بمدرة في يده، مشط عامل زي الشوكة الحديد كده. فبينما هو كذلك إذ شعر برجل، فلما خرج من باب بيته فقال الرجل اطلعت عليك، هو رجل يعني عفوي، فقال لو شعرت بك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفقأت عينك بهذه المدرة، لأن لو شعرت بك كنت هفقأ عينك بهذه المدرة. لماذا؟ لأنه قد يقع نظره على ما لا يحل له، ولذلك هذا هدر وهذا ترهيب لأجل ألا يفعل الناس ذلك، وهذا ترهيب لأجل ألا يفعل الناس ذلك. نعم. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فافقأوا عينه. فلا دية له ولا قصاص. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما، صح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. يعني يعني ماذا فعلا ويعني ماذا تعليما؟ فعلا يعني من فعله، وتعليما يعني تعليما لغيره. صح عنه التسليم قبل الاستئذان من فعله ومن تعليمه للناس. يعني ماذا؟ انه صح عنه ان الاستئذان، السلام يسبق الاستئذان، ان السلام يسبق الاستئذان، لا ان يسبق الاستئذان السلام. انظر الى الهدي النبوي، وانظر يعني وقارن بين هذا وبين الذين لا يستعملون لا سلام ولا استئذان. لا، العلماء يختلفون في ايهما يكون اولا، السلام اولا ولا الاستئذان، يختلفون في ذلك. قال وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. قال واستأذن عليه رجل فقال أألج، يعني واحد بيستأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول أدخل أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل عنده يعني أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. فبان من هذا الحديث تعليمه لغيره، فإنه قال علمه الاستئذان ثم وصف له الهيئة، قل السلام عليكم أدخل، يبقى السلام ثم الاستئذان. أدخل يعني الاستئذان، أدخل هذا هو المقصود بالإيش؟ بالاستئذان. نعم. قال فسمعه الرجل فقال ذلك فأذن له فدخل. وفيه رد على من قال يقدم الاستئذان، وعلى من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان. ابن القيم بيقول هذا الحديث يعني فيه رد على من قال يقدم الاستئذان، يعني بعض العلماء قالوا الاستئذان يكون أولا ثم السلام، يعني يقول أدخل ثم يقول السلام عليكم، فبيقول هذا الحديث فيه رد على هذا القول، وإن السلام هو الإيش؟ الأول، وهو الصحيح إن السلام هو الأول، لأن السلام إيناس، السلام في نوع من الإيش؟ من الإيناس، عندما يقول الإنسان السلام عليكم هذا إيناس لمن بالداخل. نعم. قال وعلى من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان. يعني بيقول وهناك من قال إنه إذا وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، يعني كأن هذه الصورة مثلا لو تصورناها أنت قادم داخل على باب، فهذا الباب قبل أن تصل إليه صاحب المنزل مثلا فتح الباب، أو صاحب المنزل جالس ومفيش حاجة الباب مفتوح قبل أن تصل، فهو بيقول هنا يبدأ بماذا؟ يبدأ بالسلام إذا كان صاحب المنزل هو أول من تقع عليه عينه عليه. لكن لو فرض ما صاحب المنزل ما تقعش عليه وفي ساتر بيقول يبدأ بالاستئذان. فابن القيم بيقول لا، وهذا القول أيضا إيش؟ مردود. والأصح فعلا كما قال ابن القيم أن يبدأ بالإيش؟ بالسلام على كل حال، على كل حال يبدأ بالسلام، لأن السلام فيه إيناس، فيه إيناس لمن؟ بالداخل، فيسلم. نعم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف. طيب قبل ما نتطرق إلى هذه، طيب هذه البيوت العصرية الآن هل تأخذ نفس المعنى أم أنها ربما تغير هذا الترتيب؟ يعني البيوت القديمة كان أكثرها عبارة عن ستر، ستر، أو حتى لو كانت هناك أبواب فغالب هذه الأبواب أبواب تفتح ولا تغلق من الداخل، لا تغلق من الداخل، بحيث أنه الذي يأتي ليستأذن ممكن هو يفتح الباب ويدخل. ده كان غالب الدور قديما ستر أو على هذا النحو. فالأبواب الموجودة الآن، وده من فضل الله علينا، ده من نعمة الله علينا، نحن بقى عندنا أبواب بتغلق محدش يدخل إلا لما حد يفتح له. فصار هذه المسألة هل يشترط هذا؟ بمعنى إنه لو وقف على الباب أولا يقول السلام عليكم ثم يضرب الجرس مثلا أو يدق الباب، ما هو دق الباب ودق الجرس هذا هو الإيش؟ الاستئذان. فهل يشترط تقديم السلام هنا؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن تقديم السلام ربما يظن عدم سماعه خصوصا مع الأبواب المغلقة، ولذلك قدم الاستئذان هنا على السلام، ولذلك يدق الباب أو يضغط الجرس، فإذا رد من في البيت قال السلام عليكم. ولذلك هنا تغير الأمر، نعم تغير لطبيعة الحال ومقتضى الحال، وأن هذا أوفق، بخلاف لو كان هناك ستر وعليه في الاعتكاف، في الاعتكاف أيهما يقدم؟ السلام يقدم، أقول السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم يا فلان، رد علي السلام تأذن لي في الدخول، وهكذا. ما هو ده السلام ثم الإيش؟ الاستئذان. إنما احنا السلام عليكم يروح داخل ده وهو فكر نفسه انه عمل ايه كده، استأذن كده، فهذا لا يجوز. نعم. مثال آخر، لو الباب مفتوح، يعني مثلا أنا جئت بيتك فوجدت الباب مفتوحا ماذا أفعل؟ نفس الكلام، هعمل إيه؟ ممكن أقول السلام عليكم وأعمل إيه بعد كده؟ لو حد رد أو ملون لو في جرس، لو في خبط ينفع، كل ده نوع من الإيش؟ من موافقة الحال. يعني لو ظننت أنا أني أنا واقف على الباب وقلت سلام عليكم ربما لا يسمع، قدمت الاستئذان على السلام إن أنا أضرب الجرس الأول أو أدق الباب أو نحو ذلك. نعم. لا يجوز الدخول، لا يجوز الدخول. هيجي معانا دلوقتي كلام على مسألة حتى لو هم في الداخل وأنا استأذنت وسلمت ولم يردوا علي، لا يجوز لي الوقوف على الباب، إنما أنصرف بعد ثلاث، أنصرف بعد ثلاث. نعم. قال وفيه رد على من قال يقدم الاستئذان إلى آخر ماذا. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له، أهي جاءت المسألة هي، انصرف. وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوه زاد على الثلاث، وعلى من قال يعيده بلفظ آخر. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استأذن، استأذن ثلاثا، استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف. يعني إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، يعني يقف على الباب ويقول مثلا أدخل أدخل أو تأذن لي بالدخول إن كان ساتر، مجرد ساتر يعني. إن كانت أبواب عصرية زي الأبواب بتاعتنا المغلقة هذه، يدق الباب مرة ثم يدق الباب مرة أخرى ثم مرة ثالثة، يضرب الجرس مرة ثانية ثالثة ينصرف. لا يجوز له أن يزيد على ثلاث مرات، لا يجوز له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال ابن القيم وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوه زاد على الثلاث، في قول لبعض العلماء قالوا إن ظن أنهم لا يسمعونه زاد على الثلاث، هذا قول بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة هذا مرجوح، والراجح أنه لا يجوز له القول ذن معناه لو ظن أنهم ما سمعوش يزيد على الثلاث مرات. الراجح أنه لا يجوز له الزيادة. لماذا؟ لأنهم لماذا لا يظن؟ أنهم لا يريدون استقباله، لقول الله تبارك وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هي طبعا المسألة دي صعبة جدا، وبعض إخواننا بيعتقد أنها مسألة يعني إيه تقدح في الدين لو ما عملناهاش أو تعاملت مع حد. هي بالفعل مسألة صعبة، بمعنى يعني بعض إخواننا مثلا ممكن يقول أنا إذا جاءني أحد إخواني سأقف من وراء الباب وأقول له ارجع. نعم هذا حكم شرعي يجوز أن تطبقه، لكن في الحقيقة الحكمة تقتدي أنك تستعمل حتى الحكم الشرعي في محله. الزمان زمان فتنة وزمان جهل ونحو ذلك، ولذلك خير لك أن تسكت، الأفضل لك أن إيش؟ تسكت أحسن، لا ترد عليه. لكن يصعب جدا جدا، أنا في الحقيقة أقول لكم يصعب فينا حد لو جه عند باب التاني والتاني قال له ارجع مش مستعد لاستقبالك، يصعب عليه أنه هو إلا في أحوال معينة. يعني احنا أخواننا لسه كنا بنقول يعني طلاب العلم نفسهم اللي المفروض دول ناس متعودين على التأدب والتأديب ونحو ذا، لا متعودين على التأديب. يعني طالب العلم ممكن الشيخ يقول له مش فاضي روح، يجي له يقول له والله مش فاضي دلوقتي معي، يجي يكلمه في التليفون يقول له ما أنا مش فاضي ويقفل التليفون عليه. ده متعود على الحاجات دي، طالب العلم متعود على الحاجات دي مع الشيوخ ونحو ذلك. ومع ذلك كثير منا لو راح للشيخ نفسه بيته والشيخ قال له معلش اتفضل معلش مش هقدر استقبلك، كثير منا مش هي ده هيمسك الشيخ ده هيخليه يعني خلاص يعني جات على دي اخويا وعمل لي فيها شيخ ونحو ذلك. مش هو ده حالنا احنا؟ نسأل الله العفو والعافية. الغرض يعني ان اذا جاء الانسان فاستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، هذا هو الأصح في هذه المسألة، وهو أن يرجع. لماذا؟ لأنه يظن أن أهل البيت بعد الثلاث لا يريدون إيش؟ استقبالك. وده يا أخوانا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا الجهل بآداب الاستئذان يؤدي إلى ماذا؟ يوم يطلع الواد ابن الصغير روح قل له بابا بيقول لك هو مشينا، يوم يطلع الولد يقول له، والراجل التاني يمشي زعلان ويبقى هو كذب والولد كذب والدنيا كلها يعني. طب ما الله جعل لنا مخرج وهو ما حدش يفتح الباب، بس احنا قاعدين جوه بس مش عايزين نفتح الباب، ما حدش يفتح الباب. طبعا ان هذا الجهل طبعا انه هيرد يقول شوف الناس قاعدين جوه مش عايزين يردوا علي ونحو ذلك. نعم يدخل التليفون في الاستئذان إذا كنا نسيطر عليه، لكن لو جارت العادة والعرف إن التليفون له يعني زمن معين خلاص يسمح بذلك. لأن ممكن يعني هل يقال إن التليفون ثلاث رنات بس؟ صعب ضبط الثلاث رنات، لكن العادة والعرف في الناس إن التليفون بيسيبوه لغاية ما ينتهي. دي واحدة، دي تعتبر واحدة يعني، ما يعتبرش اللي هي تين تين واحدة، لا كل البتاعة كلها واحدة، خلصت يبقى دي واحدة، رن كمان واحدة، رن كمان واحدة يبقى كده ايه خلاص لا يجوز له ذلك، لأنه يظن أن أنا مش عايزه أرد عليك، يظن أن أنا مش عايزة. طب ممكن يكون أمر طارئ جدا، أعمل إيه؟ أعمل رسالة، أكتب لك رسالة أنا محتاجك ضروري جدا أرجو أن ترد علي. يبقى أنا غيرت، بدل ما بقى الرن بقت انتقلت إلى شيء آخر، وهو أن أنا بعت لك رسالة، مش أنا مش بستأذن، ده أنا بعت لك رسالة. لا هنا في حرج. ممكن يبقى بالشكل ده كده انه تغير الصورة، لكن احنا مش بنقول على الابواب يحصل كده، على الابواب لا، لكن ده ممكن يسع في التليفون، لان انا غيرت الصورة من استئذان الى رسالة وهكذا. قال ومن هديه صلى الله عليه وسلم ان المستأذن إذا قيل له من أنت فيقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته ولا يقول أنا. وروى أبو داود عنه، طيب دي مسألة أخرى. قال ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت فيقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته ولا يقول أنا، يقول فلان ابن فلان أو كنيته أنا ابو فلان مثلا، ولا يقول أنا من غير أن يذكر اسمه، لكن يجوز أن يقول أنا فلان. وإلا بعض الناس عنده اعتقاد خاطئ أنه لا يجوز أن يقول كلمة أصلا إيش أنا، حتى أنك تسمع من بعض الناس لما يجي يقولها يقول لك أعوذ بالله أنا، أو لا أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا غير صحيح. الصحيح أن يقول أنا، لا بأس بذلك، أنا فلان، أو يقول أنا إن كان المحل لا يشترط في ذكر الاسم، كقول أبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أنا. أما على الأبواب والاستئذان فلا يقول أنا، إنما يقول أنا فلان، أو يقول فلان ابن فلان أو فلان. وقوله فلان ابن فلان إذا لم يكن يعرف من اسمه الأول فهذا ليس استئذان. الاستئذان انه يذكر ما يعرف به، يعني لو جه واحد على الباب وبيقولوا مين، قال لهم محمد، ما هو مش عارفين محمد مين، يقول محمد فلان او محمد ابن فلان، حتى لو ما عرفوش وهو يظن انهم لا يعرفون محمد فلان، ينبغي عليه ان يقول انا محمد فلان جاي بخصوص الموضوع الفلاني، لان هذا هو التعريف به، هذا هو التعريف به، حتى يأنس الناس وهم يفعلوا ماذا، يأذنوا له وهكذا. ولا يقول أنا، بعض الناس يعني يقول ذلك، بعض الناس من عامة المسلمين عندنا يعتقدون أن هذا تشبه بإبليس، تشبه بإبليس لما قال أنا خير منه وهكذا. لا يصلح، لا يجوز، حتى أبنائك نفسهم، حتى زوجتك وأخوك وأنا وأنت، لا يجوز، يعني لا يجوز أن أنا أدخل البيت عندي وزوجتي عارفة اسمي وفي عدسة محطوطة وكل حاجة، أن أنا لما أضرب الجرس يقولوا مين، أقول لهم أنا، لا يجوز، في عدسة وهيشوفوني في العدسة، لا يجوز، ابتداء لأن هذا أدب نبوي، ثم إنه قد تختلط صورتك عليهم، وده بيحصل، إن ممكن البتاع العدسة نفسها يختلط صورتك مع غيرك فيفتحون الباب وهم معتقدين إنه شخص فيخرج فيكون شخص آخر. نعم. الحكم على علة وجودا وعدما. نعم. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هنقول إن العلة إن هم بمجرد العلة في التحريم إن هم مش عارف ممكن ما يعرفوش. طب لو انتفت العلة بإنهم خلاص يعرفوا صوته مجرد إسمه خلاص يعرفوا. لا صوته. القاعدة دي مش على إطلاق. وإلا لو أن الآن لو أنا في الحج أو في العمرة بكشف كتفي الأيمن ولا ما بكشفوش؟ طب العلة بتاعت الكشف دي كانت إيه؟ دي انتهت دلوقتي خلاص، الرمل لماذا؟ انتهت علته، ومع ذلك لا يزال الحكم باقي، مستحب أن يفعل الإنسان ذلك. ولذلك هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، وعليه المواضع التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة هذا الموضع، لما فيه من نص، في نص على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، أنا أقول لكم حديث جابر، قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فدققت الباب فقال من ذا، يعني من الذي على الباب يعني، فقلت أنا، ده جابر رضي الله عنه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، قال كأنه كرهها، قال كأنه كرهها، يعني جابر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كره ان انا، يعني ده نوع من الايش، الإعابة عليه، هو بيقول من ذا، قال انا، قال انا انا، يعني انت مين يعني، ونحو ذلك. نعم. طيب بعضهم يستعملها على سبيل المزاح، المزاح لا يجوز ايضا لان هذا مخالف للسنة، يعني يستعمل على سبيل المزاح، يعني ماذا، انه يقول مثل احيانا ياتي على الباب فيقولون من، يقول لهم انا جيت، كان كنوع من المزاح يعني، وهم عارفين صوته نحو ذلك، هذا مخالف ايضا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تعريف، لو قال انا ابوك فهذا تعريف، وخصوصا إذا كان طبعا إيه، هو معروف صوته ويعرفه نحو ذلك، أنا أبوك، وعليه أحيانا لما بيأتي إنسان بيخبط بيقول لهم بنفس التوصيف ده، يعني ساعات أنت وأنت بتخبط يقوم يقولوا مين، فبتقول تقول مثلا أبوك، أبوكم يعني هو اللي على الباب، فهذا نوع من التعريف. نعم. ماشي، يصلح يصلح، قال أنا المكواجي، أنا الحارس، أنا البواب، خلاص يصلح ذلك. نعم. نعم. خلاص هم تنازلوا عن حقهم، أهل البيت هم اللي تنازلوا عن حقهم هنا، إنما حقهم هم ماذا، إن لا يفتحوا لك الباب إلا أن تستأذن استئذانا صحيحا. نعم. قال ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت فيقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته ولا يقول أنا. قال وروى أبو داود عنه أن رسول، هي على فكرة الحديث مش مفهوش أن الحديث فيه، وروى أبو داود عنه قال رسول الرجل إلى الرجل إذن له، الحديث كده مفهوش أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له، ده الحديث الصحيح أو ده لفظ الحديث، يعني رسول الرجل إلى الرجل إذن له، وذكره البخاري تعليقا. قال ثم ذكر ما يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث دعاء أهل الصفة، وفيه فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. قال وقال الطائفة إن الحديثين على حالين، فإن جاء المدعو على الفور لم يحتج للاستئذان، وإن تراخى احتاج إليه. وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن. يعني ماذا هذه المسألة؟ قال وروى أبو داود عنه قال رسول الرجل إلى الرجل إذن له، يعني مثال أنا أريد أن أدعو شخصا آخر، أريد أن أدعو زيدا عندي في بيتي، فأرسلت إليه محمد يعني يدعوه، فصار محمد هذا رسول لي أنا في دعوة هذا الشخص، رسول الرجل إلى الرجل إذن الله. وعليه لو أن محمد جاء وأدخل علي الرجل هذا من غير استئذان، هل هذا هو مفهوم الحديث؟ بعض العلماء قالوا هذا مفهوم، بعض العلماء قالوا هذا مفهوم، إنه صار خلاص إذني أنا للرسول، خلاص صار إذني له هو أن يدخل علي من غير أن أأذن له، من غير أن أأذن له. قال وذكره البخاري تعليقا ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإذن بعد الدعوة. ها قال ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإذن بعد الدعوة. يعني إيه العبارة دي؟ إن البخاري ذكر بعد ما علق الحديث إنه لابد أن يستأذن الراجل اللي جاي ده، لابد يستأذن ولا يكتفى بإيش؟ بإذن بدعوة الرسول، لا يكتفى بذلك. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم رسول الرجل إلى الرجل إذن له، إذن في عموم الحال، في أنه إذن إن ده مدعو، يعني مثلا مدعو على طعام، مدعو أنه هو يجي اليوم من عندي، إذن عام. لكن في الدخول لابد من الاستئذان. قال لابد شبهها فعلا، انه انا قلت الواحد في التليفون تعال اتفضل انا منتظرك عندي، لما يجي على الباب يلزمه الايش؟ ان يستأذن. قال وهو حديث دعاء اهل الصفة، انه مما يدل على ذلك حديث دعاء اهل الصفة. قال وفيه فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا. الحديث اللي هو بتاع سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه، الحديث الطويل اللي فيه سيدنا ابو هريرة كان جعان جدا ومش لاقي يعني حاجة يأكل وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه على قدح لبن، وبعد ما دخل وشاف القدح قال له روح بقى نادي لأهل الصف. فلا الشاهد من الحديث ماذا؟ قال فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، مع أن أبو هريرة هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فاستأذنوا. هذا يدل على لزوم الإيش؟ الاستئذان في الدخول. وقال الطائفة إن الحديثين على حالين، يعني الحديثين على حالين، يعني ماذا؟ قالوا فإن جاءهم الحالينهم، فإن جاء المدعو على الفور لم يحتج للاستئذان، وإن تراخى احتاج إليه. وكلام رائع جدا. يعني مثال، أنا قاعد في الأوضة مثلا لجوه الصغيرة دي، ومعايا مثلا أخ من الإخوة، فقلت له انده الأخ فلان اللي بره ده، فجابه ودخل على طول في ساعتها على طول راح جايبه وداخل. فدي صورة انه ممكن ما يلزمش معها الايش؟ الاستئذان، لانه على الفور بقول له انده هات خلي فلان ده يدخل، راح جايبه وداخل على طول. بخلاف ما لو قلت له روح هات الاخ اللي على امة الشارع وتعالى، يبقى يلزم لما يجي يدخل يستأذن. قال وقال اخرون ان كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن. ودي صورة أخرى، إن كان عند الداعي من أذن له قبل مجيء المدعو، يعني أنا حاطط عندي سكرتير، حاطط عندي سكرتير وقلت له أنت المتحكم في مسألة الإيش؟ الدخول الناس علي، وديته الحق ده، خلاص السكرتير فجأة خبط الباب، أنا السكرتير دخل وجاي في إيده واحد، خلاص الراجل اللي جاي في إيده ده ما استأذنش خلاص، لأنه السكرتير صار هو الإيش؟ الذي أذن له نائبا عنه في مسألة الإيش؟ الاستئذان. لا يجوز، لا يجوز لا على الأب ولا على الأم ولا على أي حد. ها؟ انت قلت لي لما تيجي محمد لما اشتكلوا بيه هذا لا يجوز شرعا. انا لا يجوز اقول لك ذلك. لو ان انسانا قال ذلك لا يجوز، بقول لك لا يجوز لانسان ان يقول لانسان انت كل ما تيجي تدخل عليا من غير اذن، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان الاستئذان جعل لاجل النظر والبصر. اي نعم يستاذن، وهنقول احنا لما نيجي عند الله. يقول وكان إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه، أهو اللي انتم تسألوا عنه، أمر من يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن، فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن. هو أحب أن ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، يوم يقفل الباب اللي هو الحاجب اللي هو يضعه، بالتعبير العصري بتاعنا احنا بقى يغلق الباب، لأن أي حد هيجي هيضطر يعمل إيه؟ يستأذن مني في الدخول. لكن لو أنا عندي مكان ما فيهوش باب، في ساتر مثلا كده محطوط ولا حاجة، أو ما فيهوش حتى ساتر، فأنا عندي مكان ليس عليه أبواب ولا عليه ستر، وأنا أريد أن أنفرد خصوصا بنفسي، تدخل علي أنت؟ لا لا تدخل علي. طيب لو مكان مفتوح يبقى لازم تضع حاجب بينك وبين الناس، طالما المكان مفتوح يعني ممكن أي حد يتعرض أن يدخل المكان ده. يعني على سبيل المثال لو أنا أردت مثلا يعني أغلق المسجد على نفسي وأعود كده افتراضا جدلا، يعني أغلق المسجد على نفسي وأعود، المسجد ده مكان عام، يبقى في الحالة دي أوقف حد بره بقى. أما يجي حد يقول له والله طيب أنت عايز إيه أو نحو ذلك، لأن أنا ما مش عايز حد يدخل علي. أما لو كان مكان عام وأنا ما عملتش حاجب يبقى لا يلزم الناس أنهم يعملوا إيه، يستأذنوا. نعم. وكان إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن. أي نعم. بمناسبة هذه المسألة، لا طبعا أنا قلت مثال جدلي يعني، لأن ممكن بعض الإخوة فعلا يظن أن المسجد ده يقفله هو ويقعد لوحده يعني وما يخليش حد يدخل، لا طبعا لا يجوز، لأن المسجد هذا وقف ابتداء، وقف، والوقف هذا غير مملك لأحد، الوقف غير مملك لأحد. لكن نخلي المثال في مكان آخر مفتوح، وليكن مثلا يعني نقعد في مساحة مفتوحة، أي مساحة مفتوحة، بس مش عايز حد يدخل على مدرسة، مش عايز حد يدخل المدرسة دي عليا، يبقى أحط حاجب ما حدش يدخل المكان ده، لكن بغير كده يبقى الناس يدخل وهكذا. قال وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن، طب احنا قبل وهشوفوا بتنسوني حاجاته، يعني في مسألة كنا برضو عايزين نتعرض ليها الحمد لله افتكرتها، وهي مسألة الاستئذان في الأماكن اللي هي غير الأماكن اللي هي العامة التي تصلح أن تكون مغلقة، تجمع بين الخصوصية وفي نفس الوقت العموم، مثل اللوكندات مثلا، اللوكندا الفندق، الفندق لما أجي أنا أدخل الفندق، الغرفة بتاعة الفندق مثلا، أو المكان بتاع الفندق، المكان اللي بيتنام فيه الناس بيناموا فيه، خصوصا فنادق زمان طبعا، هذه الأماكن أماكن عامة، هذه الأماكن أماكن عامة، وهي التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا غير مسكونة، غير مسكونة، أماكن عامة مفتوحة، هذه لا يلزم فيها أن الإنسان يفعل ماذا؟ أن يستأذن، لكن يستحب له فيها ماذا؟ السلام، يستحب فيها السلام، فسلموا على أنفسكم تحية مباركة، تحية من عند الله مبارك، من عند الله مبارك، فسلموا على أنفسكم، هذا أدب يستحب للإنسان إذا دخل مكان عام لكن هو لوحده فيه، أو مكان يجمع بين العموم والخصوص لكن هو لوحده فيه، فيسلم على نفسه. وبعض العلماء قالوا يسلم على عباد الله الصالحين، لأنه الملائكة موجودة في كل مكان، فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعض العلماء قال هذا يفعله عموما حتى لو في بيته هو، إذا دخل والبيت ليس فيه أحد، والبيت ليس فيه أحد، لأنه من الأدب الإنسان إذا دخل بيته يقول السلام عليكم، بسم الله، السلام عليكم. طيب ما فيش حد خالص في البيت، لا يوجد أحد، يقول بسم الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على قول بعض أهل العلم، من باب أن يسلم على الملائكة. قال وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس رضي الله عنه يأمر به ويقول ترك الناس العمل به. قال وقال الطائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة، وقال الطائفة أمر ندب وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره، وقال الطائفة المأمور به النساء خاصة وهذا ظاهر البطلان. قال وقال الطائفة عكس هذا نظرا إلى لفظ الذين، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. قال: وقال الطائفة: كان الأمر لعلة وزال بزوالها وهي الحاجة. فروى أبو داود في سننه أن نفرا قالوا لابن عباس: كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ فقال ابن عباس: إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين، يحب السترة، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله تعالى بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال: وقد أنكر بعضهم ثبوته وطعن في عكرمة، يعني أحد رواة الحديث، ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو ابن أبي عمرو، وقد احتج به صاحب الصحيحين يعني بعمرو ابن أبي عمرو، فإنكاره تعنت لا وجه له. وقال الطائفة: الآية محكمة لا دافع لها. قال: والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخل ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان. وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى. أهل القاعدة اللي لسه كان محمد بيقول عليها. وهذه مسألة، وهي مسألة استئذان المماليك ومن أمر الله أن يستأذنوا، اللي هم يعني من لم يبلغ الحلم ومن بلغ الحلم. وقد جاء ذكر هذه المسألة التي يشير إليها في آيات في سورة النور، في آيات في سورة النور، وهي الآيات يعني في سورة النور رقم 58 و59، رقم 58 و59، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. هذه الآيات فيها هذا الحكم الذي تكلم عنه ابن القيم هنا في هذه العبارات. أما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك، يعني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. من هم المماليك؟ من هم الذين ملكت أيمانكم؟ كل من دخل في جملة الرقيق، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا. وهؤلاء يسمون مماليك، يسمون رقيق، ويسمون موالي أحيانا. فهؤلاء لابد لهم من الاستئذان 3 مرات حتما ولزوما، حتما ولزوما. وكذلك الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم لابد أن يستأذنوا 3 مرات حتما ولزوما، أما بقية الأوقات فلا يلزمهم. يبقى عندنا دلوقتي صنفين لا يستأذنون إلا في 3 أوقات فقط، اللي هم المماليك والأطفال. طيب البالغين الأحرار يجب عليهم الاستئذان في كل الأوقات، يجب عليهم الاستئذان في كل الأوقات. طيب المماليك والأطفال لماذا يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة؟ قال الله عز وجل: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ومنكم، لم يبلغوا الحلم لهم، لم يبلغوا يعني الأطفال، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، هذه أول وقت. قال العلماء: من قبل صلاة الفجر، لأن هذا الوقت هو وقت تغيير ثياب النوم بثياب اليقظة، تغيير ثياب النوم بثياب اليقظة، لأن الناس أيما تستعد لصلاة الإيش؟ الفجر، فيقوموا يغيروا ثياب النوم بثياب الإيش؟ اليقظة، فذا عرضا يدخل عليه وهو كاشف عورته، ولذلك لا يجوز أن يدخلوا إلا بالاستئذان. هذا أول وقت. الوقت الثاني قال: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني بعد صلاة الظهر، كان من عادة العرب وبعض الناس إلى يومنا هذا من عادتهم أن بعد صلاة الظهر في الحر الشديد خصوصا، وبلاد العرب خصوصا فيها حر طبعا شديد، أنه بعد صلاة الظهر ينامون نومة القيلولة، فهذا الوقت يغير الناس فيه ثياب اليقظة بثياب العيش النوم، فعرض أن يدخل وهو في حالة كشف عورة، فيجب الاستئذان في هذا الوقت. الوقت الثالث: ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذا الوقت عرضة أيضا للطلاع على العورات، بسبب أن الناس يغيرون ثياب اليقظة بثياب النوم، يغيروا الثياب دي بالثياب دي عشان هيناموا، وهكذا. فهذه الأوقات الثلاثة يجب على الجميع، على كل من يدخل أن يستأذن، مش معناه على دول بس، لا، اللي هم غيرهم ده واجب عليهم في ايه؟ في كل الأوقات. دول مستثنين ولا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط، اللي هم الثلاث أوقات التي أشير إليها في الآيات. ولذلك قال الله بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ الآيات مرت قبلها اللي فيها الآيات التي تأمر بالاستئذان في الدخول على بيت النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فاستأذنوا وسلموا على أهلها. هذه الآيات كلها فيها الأمر بالإذن الإيش؟ والاستئذان، اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ده كله، الاستئذان اللي هو لكل الناس. إذن فكل الناس يجب عليهم الاستئذان ليلا نهارا في أي وقت، ويستثنى صنفين مع الأهل، الصنفين دول مع الأهل اللي هم المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. ما هو كلمة طفل خلاص يبقى معناه ايه؟ مش بالغ. لكن هذه المسألة أيضا فيها كلام بين العلماء، فيها كلام بين العلماء. قال: وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس يأمر به ويقول: ترك الناس العمل به. وقال الطائفة: الآية منسوخة. الآية منسوخة يعني ماذا؟ إنه صار الاستئذان عام على الكل، على المماليك والأطفال كذلك، صار ينبغي عليهم أن يستأذنوا في كل الأوقات. هذا قول بعض أهل العلم إنهم يستأذنوا في كل الأوقات. العكس يا شيخ. العكس بعد آية الأطفال والمماليك جت بعد الآية. لا هيجي معانا العكس هو دلوقتي. قال: ولم تأتي بحجة. وقال الطائفة: أمر ندب، يعني هذا على الندب فقط، إنما لهم أن يدخلوا كيفما شاءوا ويستأذنوا على الاستحباب. قال: وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال الطائفة: المأمور به النساء خاصة، يعني المأمور به في الاستئذان نساء من؟ نساء من؟ لا، نساء المماليك، لأنه أصلا عموم النساء والرجال يجب عليهم الإيش؟ الاستئذان. فقال الطائفة المأمور به النساء خاص، وهذا ظاهر البطلان، يعني يقصد ابن القيم أن الجارية أصلا السيد له أن يطلع عليها وتطلع عليه، فعشان كده بيقول وهذا ظاهر الإيش؟ البطلان. يعني لو دخلت الجارية الصغيرة أو الكبيرة على الرجل وهو كاشف لعورته في أي وقت ما فيش حرج عليه. قال وقال الطائفة عكس ذلك، أو عكس هذا. عكس هذا يعني ماذا؟ الرجال. لا، الرجال مين اللي يستأذن فقط؟ الرجال من المماليك، أو الذكور بمعنى أدق، يعني الذكور من المماليك، هؤلاء الذين يستأذنون. قال نظرا إلى لفظ الذين، ولكن سياق الآية يأباه، فتأمله. وإن كان في الحقيقة هذا القول فيه وجاهة، هذا القول فيه وجاهة، إنه من الذي يستأذن من المماليك على الدوام؟ الذكور من المماليك، الذكور من المماليك. قال وقال الطائفة عكس هذا، هذا نظرا إلى لفظ الذين، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. وقال الطائفة كان الأمر لعلة وزال بزوالها وهي الحاجة، وده يعني يقول إنه الأمر كله إيش؟ كله يستأذن، كله يستأذن، يعني يلزم على الكل أن يستأذن، لأنه كان علة ثم زالت إلى يعني بسبب الحاجة. قال فروى أبو داود في سننه أن نفرا قالوا لابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد، ولا يعمل بها أحد؟ قال فقال ابن عباس إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله تعالى بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك. ظاهر كلام ابن عباس يدل على ماذا؟ على أن الناس كأنهم اشتهر بينهم النسخ، اشتهر بينهم النسخ، إنه خلاص ما فيش الاستئذان الخاص، انتبه، ما فيش الاستئذان الخاص، وبقي الاستئذان الإيش؟ العام، إنه الجميع يلزم إنه يستأذن استئذان عام. وهذا القول أيضا فيه وجه، ما فيش خصوصية، وإن الآية منسوخة بأنه الثلاثة دول يستأذنوا، اللي آسف الاثنين دول يستأذنوا في الثلاثة أوقات هذه، وأن هذا منسوخ. وهذا الادعاء في الحقيقة فيه نظر، لكنه كأنه اشتهر بين الناس. لكن خلاصة الكلام يعني أن هذا الاستئذان خاضع للمصلحة ووجودها وعدمها، وجودها وعدمها. يعني إذا انتشر في الناس مسألة عدم الاستئذان الصحيح، فعند ذلك في الحقيقة قد يقال بأنه ينسخ هذا الذي، أو نسخ هذا الذي كان، يعني إن الآية ممكن تحمل على النسخ في هذا الموضع، وهو أن الناس لو اجترأوا على ذلك، لو اجترأوا على ذلك وصار الناس لا يستأذنون أو يهملون الاستئذان، فيحمل الناس جميعا على وجوب الاستئذان، اللي هو وجوب الاستئذان العام، وجوب الاستئذان العام الذي هو واجب على الكل إلا هؤلاء، فيدخلون هؤلاء معهم في نفس المعنى، وعليه فيكون تقديم النسخ هنا على القول بأنها باقية، وباقية في حق هؤلاء، والله أعلم. ولذلك فلعل القول بالنسخ هنا أيضا فيه يعني قوة، وفيه والله أعلم يعني ما يؤيد ذلك. قال وقد أنكر بعضهم ثبوته، قال وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو، وقد احتج به صاحب الصحيح فإنكاره تعنت لا وجه له. أو بيقول هنا على كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس بيقول كان الأول الناس ما عندهمش يعني أبواب، وصار الآن عندهم أبواب، صار الآن عندهم أبواب، وهو أن يستأذن هذان الصنفان في هذه الأوقات الثلاثة. ومنهم من يقول أن هذا منسوخ، بمعنى أنه صار لهم أن يدخلوا في أي وقت. ومنهم من يقول بل منسوخ العكس، يعني أنهم صار واجب عليهم أن يستأذنوا في كل وقت. وهذا والله أعلم يعني أقرب الأقوال، وهو أن يستأذنوا في كل وقت، ولا سيما وأن الأبواب كانت في هذه الأوقات كانت إيش؟ ستر، ولم تكن أبواب مغلقة. وعليه فإما أن يكون ذلك على الوجوب، أو أقل درجاته أن يكون على الاستحباب، أي في حق هذين الصنفين أن يستأذنوا في كل الأوقات الأخرى، إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. ثم قال فصل. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. هذا الفصل يصح أن نقول هذا فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في آداب العطاس، آداب العطاس. قال ذكره البخاري وفي صحيحه أيضا قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. قال في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. وفي صحيحه قال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده. قال وللترمذي عن ابن عمر قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العطاس أن نقول الحمد لله على كل حال. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله فليقل يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. ويعني الشيخ الألباني بيصحح هذا الخبر. يعني مجمل ما جاء في هذه الأحاديث هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس، سواء هو الذي عطس أو غيره. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس قال الحمد لله، وكان إذا عطس الرجل عنده قال يرحمك الله، ويقول ويعلم من عطس إذا قيل له ذلك أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن ما هو التشميت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فشمتوا، وقال إذا عطس وحمد الله فشمته. كذلك لماذا عند العطاس يعني يكون ذلك؟ العطاس يسبب عند الإنسان زلزلة في جسده، وكما قال ابن القيم بعدها قال ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة، شرع له أو شرع له صلى الله عليه وسلم حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ولذلك هذا العطاس يحبه الله عز وجل للمؤمن. لماذا؟ لأن هذا العطاس هو فيه نوع يعني تنشيط للمؤمن. أما التثاؤب فإنه يبعث على الخمول والتكاسل والكسل. ولذلك كان التثاؤب من الله كان العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، لأن التثاؤب يبعث على الخمول والتكاسل، والخمول والتكاسل يبعث على الإحجام وعدم العمل، بخلاف التثاؤب الذي ينشط الإنسان، العطاس الذي ينشط الإنسان، فإنه ينشط الإنسان فيجعله نشيطا في حاله. فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه الآداب ليرتبط في نفس المؤمن هذا بمعاني إيمانية، فإنه عند العطاس يحمد الله. عند التثاؤب هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا؟ لا، لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا عند التثاؤب، إنما كان صلى الله عليه وسلم يمنعه ما استطاع، يمنعه ما استطاع صلى الله عليه وسلم. وأما التشميت، أما التشميت فلماذا سمي تشميتا؟ فالعلماء يقولون التشميت ويقولون التسميت، يعني هذا وذاك، لأنه في كلام العرب كلاهما يدل على المراد. فقالوا التشميت لأن هذا الذي يكون وهو العطاس، وهو العطاس إذا عطس الإنسان شمته أخوه، أي أنه لا يجعل للشيطان فيه شماتة فيقول له يرحمك الله، لأن هذه الزلزلة تعرضه ليه شيء من ضعف البدن، لكنها بعد ذلك يكون فيها نشاط وقوة، فهو يقول له يرحمك الله تشميتا له ألا يشمت فيه الإيش الشيطان. وقيل التسميت سمته، يعني أعادك الله إلى السمت الحسن، أعادك الله إلى السمت الحسن، يعني بعد الهزة هذه عدت إلى سمتك الطيب وحالتك الأولى من السكون والدعاء. فهذا أدب نبوي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. إذا عطس من أدب العطاس إنه يضع يده أو ثوبه أو منديل أو نحو ذلك على فيه، لأنه يظن انبعاث شيء من الفم أو الأنف، رزاز ينبعث أو نحوه من الفم أو الأنف، حتى لا يؤذي به غيره ولا كذلك يؤذي به نفسه. ولذلك فإنه كان يضع يده لأجل أن يمنع ذلك، لأجل أن يمنع ذلك. قال كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته، خفض بها صوته. قال ويذكر عنه أن التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. العطسة نفسها ممكن تكون من الشيطان إذا كانت عطسة شديدة، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن هذا على الأقل مفهوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كراهة هذا الحال، وهو أنه إذا عطس الإنسان يصاحب ذلك صوتا إيش يعني عاليا ونحو ذلك، هذا يعني ما استطاع أن يمنعه الإنسان عليه أن يمنعه. ولذلك مما يمنع به الإنسان هذا الصوت أنه يفعل ماذا؟ يضع يده يمنع هذا الصوت. التثاؤب الرفيع محمول على التثاؤب الذي فيه إعانة على زيادة التثاؤب، إعانة على زيادة التثاؤب. يعني بعض الناس الأدب النبوي إذا تثاؤب الإنسان أن يفعل ماذا؟ يمنعه ما استطاع، يمنعه ما استطاع، يعني يمنع التفاؤل، يمنعه أن يضع على فمه، فضلا عن أنه يمنعه بأن يضغط على أنفه، كل هذا من أسباب منع التفاؤل. التفاؤل الرفيع كأن المقصود به اللي هو الاسترسال فيه، الاسترسال في التفاؤل. وده تجد بعض الناس اخ مش عارف ايه وحاجات كده، وتلاقي واحد بيفعل ايده ونحو ذلك، فهذا كله مكروه، لان هذا يبعث على ماذا؟ على زياده الخمول والكسل. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه عطس عنده رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس اخرى، يعني هذا الرجل يعني عطس مرة أخرى، فقال له الرجل مزكوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الرجل مزكوم، هذا لفظ مسلم. ولفظ الترمذي أنه قال بعد العطسة الثالثة، يبقى إذن لفظ الترمذي يوضح لفظ الإيش مسلم، لفظ مسلم أنه قال له مرة واحدة بعد مرة واحدة، لفظ الترمذي أنه بعد ثلاث، وهذا هو الذي يحمل عليه قوله مزكوم. وعليه فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه لمن عطس أن يقول له يرحمك الله مرة، فإن عطس مرة ثانية يقول يرحمك الله، فإن عطس ثالثة قال يرحمك الله، وبعد الثالثة يقول شفاك الله عفاك الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل مزكوم، يعني ادعو له، يعني يدعو لأنه ربنا إيش يعفين. قال وقال حديث صحيح. والأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا شمت أخاك ثلاثا، أهو شمت أخاك ثلاثا، نعم، فما زاد فهو زكام، فما زاد فهو زكام. فإن قيل الذي فيه زكام أولى أن يدعى له، قيل يدعى له كما يدعى للمريض، أما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة فإنه إلى تمام الثلاث. يعني لو قيل طب ما إذا الراجل اللي هو عطس أربع مرات ده أدعى أن احنا نقول له يرحمك الله، لا هنقول له حاجة أنسب، شفاك الله عفاك الله نحو ذلك، إنما التانية نقول له يرحمك الله لأن هذا الذي يناسبه. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، يعني في نوع من إظهار أيضا إن أنا ليه ما قلت لك يرحمك الله علشان الآن أقول لك شيئا آخر. نعم الرجل مزكوم. قال وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض، فالصواب أن يشمته من لم يسمعه إذا تحقق أنه حمد الله. يعني ماذا هذه المسألة؟ إنسان عطس فهو أنا لم أسمعه مثلا، أنا لم أسمعه لكن سمعه بعض الناس بجواره، فأنا سمعت من بجواره يقول يرحمك الله للرجل، فيستحب لي أنا كذلك أن أقول مع أن أنا ما سمعتش، لكن لما هم شمتوا دل على أنه قال. أما الذي لا يقال له هو الذي ما قال، الذي ما قال وإن كان هاتي على كلام. قال فيه اعتذار من ترك تسمية تشميته بعد الثلاث، وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض، فالصواب أن يشمته من لم يسمعه إذا تحقق أنه حمد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمتوه، فهذا فيه دليل على ماذا؟ على تقييده به إذا حمد. قال وإذا نسي الحمد، ها دي مسألة، وإذا نسي الحمد قال، فقال ابن العربي لا يذكره، ابن العربي قال لا يذكره. قال وظاهر السنة يقوي هذا القول، ده ابن القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، يعني لم يذكر الرجل يعني، وهو أولى بفعل السنة وتعليمها، أولى بفعل السنة وتعليمها. لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء كما الإمام النووي رحمة الله عليه من قال أن هذا الكلام خطأ، اللي هو قول من يقول لا يذكرهم، علق عليه وقال هذا الكلام خطأ، وأن تذكيره يدخل في باب الأمر بالمعروف والنصيحة والدلالة على الخير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن حمد الله فشمتوا وإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، فهذا يحمل على من ظننا أنه يعلم وترك عمدا، فهذا يحرم من هذا الدعاء. إن واحد أنا عارف أنه عارف وعارف أن الأدب ده ومستكبر يقوله، وهذا بيحدث مع بعض الناس، في ناس كتير جدا من المسلمين عارفين الأدب ده وما بيرضوش يقولوه، والعياذ بالله يحرم نفسه من هذا الخير. عارف أنه الإنسان لما يعطس يقول الحمد لله، وأن اللي جنبه يقول له يرحمكم الله، ومع ذلك ما بيعملش ويستكبرون. والله أنا رأيت بنفسي أمثلة من هذا، يعني في أذكر في مرة في وسيلة نقل، فشخص عطس يعني شخص عطس، فلما عطس ما قال الحمد لله يعني، فأنا قلت له قل الحمد لله، فقال أنا عارف أنا عارف. انظر، يعني هو عارف أن تقول الحمد لله ومش راضي، فمثل هذا لا يقال له، لأن هذا إنسان العزو استكبر على يعني الشرع وعلى فعل الخير وعلى السنة والعياذ بالله. مثل هذا يقال له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له قل بيمينك، فقال لا أستطيع كبرا، فقال ما استطعت، فشلت يده، لأنه ده مستكبر على يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه مسألة، ماذا لو عطس الكافر، ماذا لو عطس الكافر، هل نقول للكافر إذا عطس مثلا نقول له يرحمك الله؟ أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولذلك إذا عطس الكافر نقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني يهديك ربنا إلى الإش، إلى طريق الهداية، إلى طريق الهداية، ويصلح بالك، لأنه لا صلاح للبال إلا بالتوحيد، لا صلاح للبال إلا بالتوحيد. بقي تنبيه وهو خطأ يعني شنيع جدا يقع فيه بعض الجهلة من يعني الخليجيين خصوصا، الخليجيين خصوصا، فإن بعضهم من شدة الجهل والعياذ بالله يعتبر الخادم مملوكا، يعتبر الخادم مملوكا، فيدخل الخادم على نسائه وكذا ونحو ذلك، والعكس يعتبر الخادمة مملوك، يطلع عليها وينظر إليها وكذا من باب أن دي جارية عنده، وهذا باطل والعياذ بالله، هذه حرة وهذا حر وليست إيش جارية ولا هو يعني عبد. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.